من مثل عربي مشهور وهو نقطة بنقطة ولو زدت لزاد الصقر. وهذه القصة ملخصها أن رجلا كان يقضي للناس بالأجرة، وكان في هذه القرية رجل صالح، فكان الصقر إذا جاء فطرق الباب خرج الرجل فأخذ منه الآنية فأطرقها ثم أخرجها. إذا لم يكن الرجل موجودا أعلنته المرأة من خلف الباب أن زوجها غير موجود، حينها يضع الصقر الآنية ويتنحى، فتخرج المرأة فتأخذ الآنية فتطلقها ثم تدركها ثم تطلق الباب فيأخذ آنيته وينطلق. وفي يوم من الأيام حدث أمر عجيب، طرق الصقر الباب فأعلمته المرأة أن زوجها غير موجود، فوضع الآنية وتنحى، فخرجت المرأة لتأخذ الآنية فانقض عليها الصقر فقبلها كله، فرحت المرأة وصرخت ودخلت فأغلقت عليها بابها وجلست. فلما جاء زوجها أتتوقعون ماذا قالت؟ ماذا تقول؟ الذي يصدق إلى الدين أنها تقول له انظر إلى الصقر الخائن الذي فعل وفعل؟ لا، لم تقل ذلك، وإنما سألت زوجها سؤالا يلم عن إيمان عميق. ماذا قالت؟ قالت له يا زوجي ماذا صنعت اليوم؟ حديث ما علاقة هذا بذلك؟ إن المرأة المؤمنة لتعلم أنه لا يمكن أن يحدث لها ما حدث إلا بخلخلة في سيرتها أو سيرة زوجها مع الله. إن المرأة المؤمنة لتعلم أنها لا تظل مسطورة بذكر الله ما حافظت هي وزوجها على حدود الله. يا زوجي ماذا صنعت اليوم؟ فقال وحدث شيء؟ قالت ماذا صنعت اليوم؟ بالله يا علي ماذا صنعت اليوم؟ فلما رأى الهجوم على وجهها والغضب والحزن يتمالكها قال والله لأخبرنك بالحقيقة أيها الزوج، إنني كنت أخرج كل يوم من بيتي فأمر بالسوق خاصة بصري، لكن اليوم مررت بالسوق فرفعت بصري فرأيت امرأة جميلة فانقبضت عليها فقبلتها قبلها. قالت المرأة نقة بنقة ولو جئت لجبلها. الله أكبر يا عباد الله، قبلة حرام في السوق بقبلة حرام في البيت، قبلة حرام في الشارع بقبلة حرام في بيتك، ونظرة حرام في الشارع بنظرة حرام في بيتك. احفظ الله جل وعلا في بنات الناس، يحفظ الناس الله في بناتك، احفظ الله جل وعلا في نساء الناس، يحفظ الناس الله في نسائك. عفوا فعفوا نساءكم في المحرم، عفوا فعفوا نساءكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يريح بمسلم، ان الزنادين اذا اخرقته كان الوفا من اهل بيتك تعلمي، من يزني في قوم بألف درهم في بيته يزنى بغير الدرهم. عباد الله، ان الاسلام يحب التقوى ويستر على العاصي ويطلب منه التوبه، لكن هناك انواعا من الناس لا بد ان يصلح، لا بد ان يهتك سترهم، ولا بد ان يعاقبوا امام جمع من المؤمنين. ولذلك اعجب جدا حينما اقرا حد الثاني في كتاب الله عز وجل في الدين الحليم الرؤوف الرحيم يقول والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. إلى هنا أخطأ يأخذ عقاب، لكن الأمر الذي يلفت الانتباه وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين يفضح على رؤوس الناس عقوبة الزاني في الدنيا. لاحظ أن الزاني والزائر هو رجل، وأن الرجل أقوى من المرأة، وقد يمسك الرجل بالمرأة عنوة والمرأة لا تتمالك نفسها، وقد يغتصبها الرجل. لكن العجيب أن جريمة المرأة في الزنا أشد من جريمة الرجل، ولذلك ابتدأ الله بها صاحبة الجريمة، فقال تعالى والزانية والزاني. والعرب في لغة العرب كانوا يبتغون غيرا من الرجال، فلما يخالف ربنا تبارك وتعالى طبيعة العرب فيأتي بالزانية قبل الزاني، علم أن جريمة الزانية أشنع وأفضح وأنها هي السبب فيه الزانية والزاني. فلولا أنها تبرجت ما تطلعت إليها عين رجل، ولولا أنها نامت في التليفون قالوا مين ما طلع فيها قلب الذي في قلبه مرض. قال تعالى ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فالمرأة هي السبب، لولا أنها تدينت، لولا أنها تبرجت، لولا انها نظرت، لولا انها ابتسمت، لولا انها كشفت عن مفاتنها ما عارض لها رجل. فابتدأ الله بها فقال: والزانية. والزانية ما عقوبتهما؟ ما عقوبتهما؟ اما ان يكون الزاني ذكرا لم يتزوج، فهذا يخفف عنه في العقوبة. ما عقوبته؟ اولا بما يثبت حد الزنا؟ يثبت حد الزنا باربع شهود، باربع شهود او بالاقرار او بالحمله، ثلاثه اشياء. يثبت حد الزنا باربع شهود، شاهد اثنين في الاموال يكفي شاهدان، في القتل يكفي شاهدان، اما في الزنا فلا بد من اربعه. لان الانسان يقتل، يقتل اهون عليه ان يخبط عرضه وان يقال له انه زنى، وكذلك المرء اربع شهود. او بالاقرار، ولا يكفي ان ياتي الى القاضي ويقول انا زني، لابد ان يقر على نفسه اربع مرات، وسوف نقول ذلك في حديث ابي سعيد الخدري. او البينه التي لا تحتاج الى شهود ولا تحتاج الى اقرار، وهي الحمد ان جئتم من اين تقف ثبت حد الزنا. ماذا نصنع في هذا الذكر الشاب الذي لم يتزوج، او المراه التي لم تتزوج؟ يعاقب بامرين. الامر الاول ان يؤتى به في مجمع من الناس، ثم ينادى في الناس اقامه الحد يوم الجمعه مثلا، فيجتمع الناس في صعيد واحد، ثم يامر الامام جلادا فيشيله على ظهره 100 جلد وصدع، ليجتمع عليه ألمان، ألم الجلد وألم القبيح. الأمر الثاني والعقوبة الثانية أن ينفى ويغرب عن بلدته عام ثاني، هو من المنصورة لكي يعود إلى المنصورة الثانية، هو من القاهرة يخرج من القاهرة سنة كاملة، لأنه يمشي هكذا كترسومة انتواقة المجتمع، لعل المجتمع ينفى. ولذلك ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الذكر بالذكر جلد 100 وتغيب عام. اما اذا كان امراه ذكرا ايضا تشد عليها ثيابها وتلبس نقابها اثر كذب جبريل، ثم يؤتى بجلاد فاسدة على ظهرها 100 جلد امام الناس، امام الناس، وليجعل عذابهما قاضي والله طائفة من المؤمنين. هذا الحد اخر. اما اذا كان متزوجا فهذا جرثومة في المجتمع ينبغي ان تصح. اذا كان رجل فترزقه الله الزوجة الحلال فقاتها واتى فرجا حراما، والمؤمنون يدعون ربهم صباح مساء: اللهم اغننا بحلالك عن حرام، واغننا بفضلك عمن سواك، فترك الحرام واتى الحلال. ايضا لا يثبت عليه حد الزنا الا ان يشهد عليه اربعة. خلي بالك من نقطة مهمة جدا، الاسلام حدد اربعة وتمنى الا يحدث زي اربعة. يعني الانسان اللي بياخذ الجريمة اللي بياخذها في شان يثبت امرأة في مكان مظلم بعيدا عن الناس الى اخره، فقد يراه رجل قدرا او رجلان، لكن يراه ربها اذا فقد الحياه، فقد الحياه. ولذلك لما شهد اربعه من الصحابه عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه على رجل بالزنا، جاء له عمر وقال الاول: تعال هل رايتهما؟ قال: نعم. اصل حصل ايه؟ انه لو كان شفتهم كوره واحده وكبروا على بعض من بحث، أو رأيتهما على سرير واحد، لا يكفي، رأيتهما تحت رسائل واحد، لا يكفي، شوف لا يكفي. الجريمة لابد في إثباتها من رؤية العيان. طب ماذا اللي حصل؟ اللي حصل أن رجلا كان يدخل بيت امرأة، فأرتاب منه، فنظروا له مثيبة في بيت جار. والبيوت كانت زمان فيها طيبان مفتوحة على بعضها. فأتوا ثلاثة فرأوه معه، ثم أتوا بالرابع وكان غلاما فساد عن الصيام بالغا، فرأى معه فأتى بهم عمر. تعال بالأول رأيت؟ قال رأيت. ماذا رأيت؟ قال رأيت منه ومنها ما يأتي الرجل من المرأة. قال رأيتهما تنمر في المقبلة. أظن في بعد كده. وفي وادي كالرشاء في البيت. جدل الزردة للصف لما تصف في كده وطلعه. قال نعم. قال الثاني يقسم بالله العظيم. أقسم بالله العظيم. رأيت؟ قال رأيت. كالمرة المقبلة. كالمرة المقبلة. طيب والثالث والثالث والرابع قال رأيت. قال يا أمير المؤمنين رأيتهما تحت غطاء واحد تضطرب أرجلهما. قال رأيت كالمرة المقبلة. قال لا. رأيتهما تحت غطاء واحد تضطرب أرجلهما. قلت في حاجة تضطرب ليه؟ العصر يعني هدوء. تكبر عمر الله أكبر ولله الحمد ثم أمر بجد الكلام. ما هذا؟ هذا يدل على أن المؤمن لو شعر أو حس أو سمع بأن رجلا وقع في فاحشة أن يتأثر قلبه وأن تحزن نفسه لأن مدبرا وقع في فاحشة. مش النهاردة فلان ضبطوه مع امرأة فلان شفت؟ لا. رأيت؟ لا. اتق الله. اتق الله. بل لو سمعت بذلك بل تحزن بل تدعو لهم بالمغفرة. مش فرصة تلوك بها الأذن. لما رأى عمر شبهة في طاء الحد قال الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد لأن مسلما لم يصب بأربعة شروط في هذه الجريمة. اخواني اياكم الاشاعات اياكم. تاخذ ذاك الرجل كويس وطيب وبيصلي معاه بعدين تعال قاعد وعاوز يعني ايه عاوز يغتاب الرجل بس بطريقه كويسه حلوه يعني. انت ترى فلان فلان ده والله كان بيحافظ على الفجر ويصلي الفجر هذا كلام غير مقصود لكنها تقسيمه فيما يريد ان يذكر. لكن بيقول والله لو عند مرات فلان يقولوا طلعوه من البيت يقولوا طلعوه من البيت. طب تعالى ما حكمك في الشارع؟ انت ادعيت ان فلانا مع فلانا تعالى هات اربع شهور تقدر ان كنت تقدر من؟ ما تقدرش يبقى لابد ان تجلد تجلد 80 جنيه كنت انا مره تعرض على السنه كلها. اذا كان الرجل متزوجا فشهد عليه اربعه بشهود او جاء الى القاضي فاقر على نفسه اربع مرات يقول القاضي لقد زنيت. يقول انظر ماذا تقول. يقول لقد زنيت. يقول انظر ماذا تقول. يكررها اربع مرات يغمى فيه فيرجم. كيف يرجم؟ يأبو به القاضي او الخليفة او الحاكم على ما اسمع ومرأة من الناس فيوقف ولا يحفر له على الراجح من كلام اهل العلم. لا يحفر ولا يوثق يعني لا سرقة لله. ثم يجتمع الناس وقد جمعوا بين أيديهم حجارة وخزفا وزجاجا ثم يبدأ الإمام فيرميه ويكبر ثم يبدأ الناس فيرمونه من كل جانب. فإذا اشتد به الرمي وجرى منهم لا يتبعونه. شوف لو كان منهم هارف خلي بالك لو جرى منهم مهاقبة يطلع عليه العالم ما يتركه. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء ماعز الى النبي صلى الله عليه وسلم فجاء قبل ذوات النبي عليه الصلاه والسلام وقال يا رسول الله قصدت حدا من الزنا فاقمه على الزنا. اعرض عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي لا يرد من حتى فجاء النبي من قبل يمينه فقال يا رسول الله قصدت حدا فاقمه عليه. فاعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءه من قبل شماله فقال يا رسول الله قصدت حدا فاقمه عليه. فاعرض عنه. فجاءه من خلفه فقال يا رسول الله قصدت حدا فاقمه عليه. شاهد عرفت كم مره؟ اربع. فكلمه النبي صلى الله عليه وسلم قال هل تعرف الزنا؟ تعرف عن الزنا؟ قال نعم يا رسول الله أزيد منها محرما ما يأتي الرجل من زوجته حلالا. الجراب الثاني معاذ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك لا مست او قبلت. قال: لا. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بحبسه وارسل الى قومه ابيه شيء يعني من الجنون والنحس. الرجل سكت بكل كلام بخاطر بكل اي كلام. قال: ما به بس. قال: عاجز من حاله. لكن لعله اصاب حبسه. النبي صلى الله عليه وسلم: اي حال اي شغل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل جئت منها تنمرود في المقفلة؟ قال: نعم. فكلمه النبي بالكلمة الصريحة. قال الرجل: نعم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذوه فيرجم. فأخذوه إلى البقيع بقيع الغرب. قال أبو سعيد الخدري: فأوقفناه في المصلى. المصلى العيد ما كانت تذكر بالصلاة إليه. ثم بدأنا نرجمه بالحجارة والزجاج. فلما رأى مس الحجارة جرى ثم انتظب لنا في البقيع. بعد ما جرى زي ما تقول جاء لنفس الله ازاي كيف؟ هي قطع ربنا يتوب عليك. ثم وقف فانتظب لنا مرة أخرى. قال: فرميناه ورميناه. فلما رأى مس الحجارة وجاب الحجارة جرى وجرى فجرى خلفه خالد بن الوليد فرماه بجلاليد الصخر فشد رأسه فكسر. أي توقع عليه. فلما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال: هل لا ترجموه؟ يتبتجوا أرده يا رسول الله لما رأى مس الحجارة جرى لما جاءت الحجارة جرى. قال: هل لا ترجموه؟ عليه الصلاة والسلام. ومن هنا استحق الفقهاء في جرى الرجل أن يقرأ ولعل الله يسوء. فقال: لماذا غلب الإسلام هذه العقوبة؟ الله الله. رجم حتى الموت لماذا لم يقتل السيد؟ قال العلماء: لأن الرجل الزاني قد تلذذت جميع أعضائه بالشهوة الحرام، فعينه التي نظرت ويده التي نالتت وفمه الذي قبل بل وجسمه كله الذي اشتعر بنفسه الشهوة الحرام لا بد ان يصاب بالاذى والعقوبه من كل جانب جزاء وثاق. هو فضيحه لا. ثم انطلق. ثم بعد ذلك يكون رادعا للمؤمنين. اي واحد من الشباب الذي تغلبه الشهوه ويختلي بامراه يتصور نفسه واقفا في ميدان عام والكل يرميه من كل جانب فيعود اليه عقله ويعود اليه ضميره وليه. طيب لو رجل هل يسب؟ لا لا، لان الحد كفاره لاهله. طيب لو جلد الرجل اذا جلد هل يجوز لاحد ان يسبه بعد ذلك في الزنا؟ طيب الشاهد عليه 4 شهور وجلد وغلب عام في معاه والثاني من اواخر هل يجوز ان يشتمه كل يداني؟ ما هو ثبت 4 شهور؟ لا لا يجوز. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا زنت امد احدكم فليجلدها ولا تفريد. ولا تفريد يعني ولا توبيخ. يعني الاهتمام. وقل انت فعلت وفعلت. الحق يقيم وبس ولا تفريد. ننتقل الى بيت الخطيب. ننظر نظرة في مجتمعنا لنرى الوسائل المصلة الى الزنا. ما هي الوسائل المنتشرة الان في المجتمع التي تجذب الشباب الى الزنا جذبا والعياذ بالله؟ اولا التبرج. انا اريد فقط تعريفا للتبرج. ما هو التبرج؟ هل التبرج ان تكشف المرأة ذراعيها وساقيها؟ لا. هل التبرج ان تكشف المرأة مجمع الجمال فيها وهو الوجه؟ لا. التبرج ان تكشف الشعراء؟ لا. وهل اذا غطت المرأة جسمها كله لا يظهر منها شيء؟ لا يمكن ان تكون متبرجة؟ لا، بل قد تكون متبرجة. اذا ما هو التبرج؟ التبرج يكون بالاستثني. وفي الدوم وفي الحركة وفي السلام. كم نوع؟ أربعة. خلي بالك بعض النساء يفكر التبرج بالجسم فقط والرب يتساوي انه ماشي بالمسلم. لا، التبرج يكون بالجسم لإظهار شيء منه، ثانيا يكون بالثوب بأن يكون بالثوب زينة، ثالثا يكون بالحركة بأن تكون حركاتها لافتة بأنظار الرجال ولو لم تئن لو لم تئن. رابعا يكون بالصوت والكلام بترخيم المرأة صوتها أو بالطبع بالصوت. تمام. أولا نعرف التبرج. التبرج هو إبداء المرأة زينة وجمالا يجعلها تحلو في أعين الرجال الأجانب. التبرج إبداء المرأة زينة زينة وجمالا يجعلها تحلو في أعين الرجال الأجانب. أولا الاستياق، المرأة مأمورة بتسر جميع جسمها على الرجل من كلامها، والدليل على ذلك ما ثبت في الترمذي بالسند الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة عورة، والألف واللام للاستغراق يعني المرأة كلها تستغرق جميع جسمها لما في وجه الشفاء. المرأة عورة، والله جل وعلا أنزل آية في كتابه رد ذلك فقال سبحانه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. يعرفن فلا يؤذين، يعرفن إذا كانت امرأة تزوج سبب ذلك. سبب لكل هذه الآية أن بعض الكتاب كانوا يقفون على نواصي الطرقات وينظرون إلى النساء الأحرار، ينظرون إليهن ويؤذون ببعض الكلمات الجميلة لأجل بناتهن. فأمر الله نبيه أن يأمر المؤمنات أن تغطي وجهها، وإنما تطلق المرأة الأمة العبدة لا يعد حساب سيدها بألف دنيا ولا بتاع، تطلق الأمة كاذبة وجهها، أما الحرة تغطي وجهها حتى تعرف بأنها حرة فلا يخفيها أحد بكلمة. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن، أي يعرفن بالحياة والحشمة والعفة والكرامة، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين أي من قبل الفتاق بالكلام الخالص. أنا أضعف. ثانيا تبرج المرأة في بلادها في مشكلتها وبتحتاج إلى وصفة بل ومحاضرة فقط مع الأخوات المحجبات، ما هو الحجاب وما الذي ينبغي أن تلتزمه المرأة. لأن احنا الآن لو نريد من الأخوات كده كل مثلا 50 امرأة محجبة تلاقي مثلا 10 أو 20 إذا كنا متفائلين يعني في الحجاب الحقيقي، وكل الحجابات الأخرى حجابات موضة أو تسمى متبرجة بحكم الشرع ويسمها الناس المحجبة. فأنا ألمح فقط، أولا ثياب المرأة يجب أن تكون من لون واحد غير ملفت للأسود مثلا، بني مثلا، أزرق مش فاتح دولة يعني غامق. ثانيا أن تكون قطعة واحدة عشان ما تلفتش النظر، لا تزيد أو تلون وعليها النقاط. فبنت مقسمها نصين ليش؟ أنا أريد أن أفهم. إحنا اتفقنا أن المرأة أي دبابية تلفتها المرأة عشان تقدر يعني تشيك من ثم الجنب يشتغل خطوط اتفقنا عليها. يكون قطعة واحد لليل خياطات بعضها خدمتها واحد مثلا في كلمة لابسة نقابة ولا عم يشتغل لابسة مرة في كل حال. أنا بسألك وجاوبيني صراحة، أنت قطعتيها ليه؟ وتعبت خياطة معاكي ليه؟ خليتها تقطع أيضا من فوق من تحت، ما خياطات مرة واحدة ليه؟ عشان يعني برضه يعني احنا عاوزين المرأة كده يعني مع كده، عاوزينها منقبة برضه بس يعني تظهر كده ايه؟ شيء فهو الاضطراب. ثلاث، أن لا يكون الثوب متركب رخ تمام وبالطولي ولبسه تونس والنقاب ولبسه جلبابا مسدس. فمن الشيخ قال لما رحت عند الدمام قال قدامك قماش اسود وقماش ازرق وقماش، ليه اخترت المسجل؟ انا عاوز اسالك وجاوبني بصراحه، ليه اخترت المسجل؟ تريد انت مش قادر ترد ليه؟ انت هترد او هترد؟ انا مش عاوز ترد. طبعا لسان حالها هيكون ايه؟ يعني برضو عشان ابان بتقسمها يا عم الشيخ، خلي بالك من حته انت مش واخد بالك، انا لسه ما اتجوزتش. انا اعتقد ان صرف مروان خياطات بعضها في الحيطة واحدة الناس اللي بتتم ملابسة لقاب أولا عم يستخدم ملابسة لقاب كل حال. أنا بتسلم وجاوبيني صراحة، أنت قطع فيها ليه؟ وتعبت الخياطة معاك ليه؟ خلاتها قطعيها من فوق ومن تحت، ما خياطات مرة واحدة ايه؟ فعشان يعني برضه يعني احنا عاوزين المرأة كده يعني مع كده عاوزينها من القرى برضه بس يعني تظهر فيها ايه؟ شيء بس هو الاضطراب. ثلاثة، ألا يكون الثوب متركب رخ تمام وبالطوري ولبسه جوانب والنقاط ولبسه جلبابا مسدس. يا سلام. طب انا بسالك سؤال، لما رحت عند الجمال كان قدامك قماش اسود وقماش ازرق وقماش، ليه اخترت المسجل؟ انا عاوز اسالك وتقولي بصراحه، ليه اخترت المسجل؟ تريد انت مش قادر ترد ليه؟ انت هترد او هترد؟ انا مش عاوز ترد. طبعا لسان حالها هيكون ايه؟ يعني برضه عشان ابان بتقسمها يا عم الشيخ، خلي بالك من حته انت مش واخد بالك، انا لسه ما اتجوزتش. انا اعتقد انك تسمر ولبس مغبر ولبس كذا، لسه ما اتجوزتش. فلازم يعني برضه تلبس مسجل والنقاط برضه، مفيش حاجه باينه مني خالص. انا معاك اسمي محجبه الجسم، هذه المتبرده في الثياب. تمام؟ لسان حال كل امراه لابسه مسجل والنقاط والحاجات دي. طبعا احنا نزيل عن النقابه ليه؟ عشان الكلام ده كما تسمعي يا جارة يلي فتحت وشك، يا جارة يلي لابسة بتاعها بنص الكم وفوق الخاص. طيب ألا يكون مزركة؟ في امرأة بتلبس حجاب لون واحد كله أسود تمام وفوق النقاب، لكن من قدام أكرمكم الله من قدام كده حاطة تانية ولون تاني أحمر أو أبيض، حتى ما تلبسك يقول الله يا بيبان بيبان، مع كل خاصة الله يا ريت بيبان بيبان، لا لا لا لا، ليه كده؟ ايه اللي انت عندك نفسك كده؟ والله الذي لا إله غيره ما اتقت امرأة ربها إلا رزقها الله عز وجل البركة. امرأة قنوعة يقول معلش ما عاوز أسأل شغل، أنا مدرسة وهم قالوا كل واحد أبو 100 جنيه ولا 150 جنيه ولا 200 جنيه، عاوز أجيب ثلاجة وغسالة وبوتاجات وفرن و و و إلى آخره، ما أنت تجيب اللي أنت عاوز تشتريه، لكن في البيت في البيت وتجي في البيت. إن جربت تجيب تسجل وشلون كذا تسجل كل سجع كل ما تطلع ما يسجل منك. الطبيعة الصبح صبيحة على رأس النهار انتهت الطبيعة هذه السنة. إيه المشكلة؟ تجني نفسها سنة كاملة 12 شهر على خمس جي 1200 في البيت رزينة تمام أمينة مصونة العرض والشرف والكرام والشرف. طيب الحركات ألا تلبس المرأة حذاء يصدر أصواتا تمد قلوب رجال. المرأة تلبس شعب عالي وتمتع الأسفل، خلي بالك لو في زرارة وأسفل تمشي بيه، زرارة وطراب تمشي بيه على البراد عشان تقول إيه؟ تركي تركي تركي تركي. اتقي الله، اتقي الله أيتها المرأة المؤمنة، لا تلبس المرأة شعب عالي عشان ما تلش وعشان الله تبقى كويس ما ترشك. أيضا التبرج في الحركات يكون بكثرة في التفات المرأة بس تطرى صف الدم صف المبلغ يكون رضيا مبلغ. أيضا التبرج في الحركات ألا تخرج المرأة من بيتها إلا لضرورة، أحسن ضرورة من طلعة زي حد تتعدى طلعة عشان تشتري كتير بلي تجني تشتري زوج بعرف يصير السمك لازم تشتري لها السمك الطماطم تعرفين تعود بين هنا ورايح اللي يشتري الطماطم والسمك والفجة وانت الزوج ده مش كده بس، ده زوجك اللي يجيب لك هدومك وتعبك، الملابس الداخلية هو اللي يشتريها لك، ومطل النوم هو اللي يشتريها لك، الثياب الخارجية هو اللي يشتريها لك، يا سلام اشتريه اللي على مزاجك. لا، لو انك تحبين زوجك سوف ترضين بكل ما يشتريه. انت بتشتري وتتفايدي مين؟ لزوجك خلاص زوجك بيحب اللون الاحمر وجابك اللون الاحمر ده في داخل البيت بيحب هذه النقطه دي خلاص يبقى المراه تضع في كده حاجه من حركات المراه التي هي تبرز اذا اضطرت الى شراء شيء في السوق الا تنحني امام البائع بالرغم كده تقعد تجلد بطماطم وباذنجان نعم بطماطم وباذنجان لا تقعد على الارض تقعد تشتري وجعك تكون بطمع وبعدين ما كنت تفهم من قدامه خمسه سته عشر لا لو في ثلاث اربع رجاله بيبيعوا امراه بتبيع تروح تقعد بطمع يلا اطلع نجيب القرار من ثلاثه وباذنجان وتاخذ تاخذ بسرعه وهي الفرش هتوطيه وتدفع فلوس الفرش جاء انا خبر الان من احد الاخوه يشاور على عينيه عارفين يعني ايه؟ نقاب التبرع نعم بعض النساء تلبس نقابا على وجهها يكون تبين عينيها تبين عينيها وضب فتنظر اليها فتراها احسن الى المراه التي تكبر ولذلك بالذات يعني لو تكحل يتكحل ويجلس بتاع ده فيبقى عينين ومكحلين وهذا حرام لا يجوز فقد افتى فضيلة ابن شيخ ابن عثيمين حفظه الله بحرمة النقاب قد نصف النقاب لهم في الهدف النقاب يعني ذلك وإذا ما قال يجب على المرأة أن تنزل البيت على وجهها رضع على وجهها واضح ولذلك فنحن نقول للمرأة بالقصة إذا عز وجل في نفسها وفي إخوانها من المسلمين بعض الناس يقول يعني نحن لا نريد تشديد على النساء لكي نرغب المرأة في الحجاب لا نحن نريد أن نقول الحق ومن أرادت أن تلتزم أمر ربها أمر ربها لتدخل الجنة فمرحبا وأهلا ومن لم تريد يحر بل هي أمر لله قال تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر المرأة تتبرج في صوتها هذا النوع الرابع من التبرج التبرج في صوت المرأة بأن ترخم صوتها أو تدينها سواء كان من وراء الحجاب أو كان وجها لوجه طبعا نسمع عارفين يعني ايه تبرج للمرأة في صوتها قد تتكلم المرأة بالتليفون فتؤثر في قلب الرجل الذي يستمع لها بالتليفون فما بالك لو كان موصفا معها او كان يكلمها في الشارع وعلى كل حال فانني اقول للمرأة اسمعي الى هذا الاثر الذي رواه الطبراني في الكبير ورجاله الحاق عن ابن عباس رضي الله عنه وانا اريد ان يكون قلاده في رقبه كل امراه يقول ابن عباس رضي الله عنه انما عفوا يقول مسعود رضي الله عنه انما النساء عورات وان المراه لتخرج من بيتها وما بها من باس وما بها من باس يعني متفرجه وحاسه فيستجريبها الشيطان بتعبير الشيطان يعني يعني يضع الانسان يده فوق حاجبه وينظر الى اعلى فيبصلها كده بس يبقى انصاف دي كده لقى اربعه من رجال النهارده فيستجريبها الشيطان فيقول يقصد يعني فيقول انك لا تمرين باحد الا اعجب فيه وان المراه لتلبس ثيابها فيقال اين تريدين فتقول اعود مريضه او اشهد جنازه او اصلي في مسجد وما عبدت امراه ربها مثل ان تعبده في بيتها رضي الله عنها شوف حتى شهود الجنازه والصلاه في المسجد ينبغي للمراه ان تتحجب وان تتحجب فاقول لا اريد ان اصيب بهذا فان شاء الله لقاك في مجال من المراه المسلمه يكون بالتفصيل ان شاء الله إذا الأمر الأول من الوسائل المفيدة في ذلك يعتبر الأمر الثاني الاختلاط. اختلاط الرجال بالنساء أمر خطير وسوف أذكر على سبيل الاختصار أربعة أنواع من الاختلاط. أولا اختلاط الرجال بالنساء في المدارس. الولد مع البنت وفي سن المراهقة الأدبية والثانوية والجامعة. يحرم هذا. ما قلت الشاذة ولا خلاف بين العلماء حرام حرام. وبعدين والبنت بتعلم نحن لا ننكر تعليم المرأة لكننا نقول إذا كنتم تريدون أن تعلموا المرأة فمرحبا ونحن نريد أن تكون المرأة عالمة ولكن أولا وفروا لهن مدارس خاصة البنات ابتدائية بنات عددية بنات ثانوية بنات جامعة بنات ثانيا مدرسات أيضا نساء ثالثا موجهات نساء رابعا فراشات نساء خامسا سور حول المدرسة مغلق ومصلل حتى إذا دخلت الجن في المدرسة طلعت الإبناء وجلست بخيارها العادية بجوار الأرضوات والمدرسة والطيب صلي الله الله الله نمرة واحد نمرة اثنين علموا المرأة علما ينفعها المرأة لتدرس التأكيد والديناميك دام لنا لم يسر الله بالصديقة المئة ولا امرأة تدخل كلية في الزراعة لتعرف متى يزرع القطن ومتى يشتر الأرض وزراعة البنجر وزراعة السلق ليه؟ أنا أقول الناس المقصد الآدم من ذلك امرأة دخلت تولون صنايع تسمى خراف ماذا؟ لا بأس إذا كانت تتخرب من خير لكن خراف السيارات وخراف معادن لا ينبغي ولا يكون إذا لابد أن يكون العلم مناسبا لطبيعة المقصد طيب ما نعلم المرأة إيه؟ أولا ما يدفعها في دينك الوضوء الصلاة الحي النساء معاملة في الجو تربية الأولاد سياسة الحي تسير معي ما ينفعها في دينك ما ينفعها في دنيا فن الطاقة فن التصوير وفن الطاقة ده طويل جدا بعد في كتب كثيرة فن الطاقة فن التصوير فن زيادة البيت وكلة البيت وغسل الثياب وغير ذلك مما يهم المرأة لأن المرأة ينبغي أن تجرب الأولاد ثم قيادة الولد دي مهمة علم الأم تركات الأولاد علم الواحد يجب أن يدرس أربع سنوات تعليم الأخلاق الزاج والعقيدة الزاج المرأة ابنها بيبكي ومعايا تقول نعم يرتاح من الفاية أجل فعقيد دي يخرج الولد جبانا كل ما ينجي في الشارع يلاقي فاصل والسبب أمر أبو الجاهل خطأ علم ينفع ثم نقول لهم تصوروا مجتمعا نسائيا محافظا بهذه الفتره ايه لكم دي؟ البنت هتحاول تجتهد في دراسه والاب هتحاول تجتهد في دراسه وخلاص انتهى ما فيش ليها ولا ليها لكن لو في بقى رجاله وحج شوف بقى اللي يحصل من نوع ثاني من انواع الاختلاط انا بسمي انواع الاختلاط اختلاط الرجال في الدوائر الحكوميه موظفون وموظفات الموظف يلبس الفتره ويكويها ليه؟ عشان يظهر فيك بسبب الموظف والموظفة كذلك تلبس الفستان وتكوير دي ومعدة السياح والموظف يحط السجاير فوق في الزب اللي فوق وبعدين أول ما يروح يقعد على مكتب وهو ميت يفكر بكلمة يقولها قصة المرأة والمرأة تفكر بكلمة تقولها تضحك الرجل وتمشي في مباراة طيب هيشتغل هيشتغل أنت بين الشباب أنت بين الشباب وأنت عاوزين مرأة تنتج أنت عاوزين مرأة تنتج خلاص هي المرأة هتحاول تتنقي مع الراجل والراجل يتنقي مع المرأة وخلاص طلعنا من كل النواب حتى ثلاثة ولذلك كل مجتمع اللي اختلط فيه الرجل والمرأة مجتمع غير بناء أبدا لكن تصور إذا المجتمع بكل كرة الرجل في عمله وفي عمله كل واحد عمله جنس والمرأة في عملها بتنتج يكون مجتمع بنان وناهيك بقى عن الاختلاط بين الجنسين في الدوائر الحكومية أنتم أعلموا فيه مني يؤدي الى علاقات متينة وبعيدة وغير ذلك والمرأة ليش الموظف اللي معها متين شوية عن فجها او يعني السياسي جميل اليه وشوية عن فجها وطبعا عيدة بتوصل نفسها وتيجي قدام راجل الموظف يراها بهذا المنظر الجميل كانها عروس تصف الى زوجها ويروح في البيت يلاقي زوجته كانت متدينة رجل اخر وبعدين اول ما روحت خلعت الكلام ده كله راحت تطلع تتصفى لا الا وهي بتكسر تدخل على ابني اسماعيل اكرمكم الله وانتم معنا جيبت وكاله فينظر اليها بهذا المنظر المريب وتطلع من ده تكنس البيت وتطيب البيت وكل يوم بهذه الطريقه بثياب البيت الرخص فتلبس الجديده لغير زوجها وتلبس القديمه لزوجها بعد يقول يعني كده ولا انت عاوز المرأة تجلس في ابنها تجلس في ابنها ماشي ما تحتاج البيت لكن المرأة المسلمة المحجبة تلبس بنص كم وتلبس الدش وتلبس ضبي وتلبس مضي تلبس اي حاجة وتلبس بشرشة وتلبس في مطعم وقدام من ورا ومن يمين والشماء والسمايل كل ده داخل البيت اللي زوجته لا مانع لا مانع اذا ما خرج البيت خلاص ما تحطش عطر حط عطر بسيط في بيتها لزوجها تلبس احسن حاجه ايه زوجتك؟ مش زي واحد شاف في حاجه واحد يقول له شوف بقول له ماشي حجاب ما كناش حاجه تغمروا النساء بالحجاب ولا تلبس حريص الحجاب ماشي داخل البيت حتى تلبس الاسلام ما تتبالي لكن تطلع بره بالحجاب ما فيش حجاب ما تلبس الحجاب ما تلبس الحجاب ما تلبس الحجاب ما تلبس الحجاب ما تلبس الحجاب ما تلبس الحجاب ما تلبس الحجاب ما ثم قد تكون من قبل ان يعلم ان تبعد عنه ابن عمها في قادمة لا، لأن أقارب الزوج أو أقارب الزوجة هم الحمو الذين سئل عنهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحمو الحمو. يا سلام، انت معكسها ليه؟ أم مش معكسها الحمو؟ اسمع القصة دي وعذرني في الكلام اللي أنا بقوله الذي يحترق فيه القلب قبل أن أنطق. امرأة زوجها عسكري جندي غزاه وهو في شارع تمام، واجتمع نفسه تمام مات وعسكري يروح للجيش متطوع كل طريق. هو يطلع من هنا وأخوه يعاشر زوجته شهرا كاملا، ثم يعود أربع أيام ويرجع، حتى إن المرأة تقول لا أدري هؤلاء الأبناء أبناء الزوج أم أخوه، ولا حول ولا قوة. الحم والموت قصة واقعية. النوع الرابع من أنواع الاختلاط، الاختلاط في العمل بالحق. طبعا خلي بالك من الاختلاط العائلات اللي تظهر فيه يظهر فيه نوع من أنواع الديانة. خلينا نرجع من الأسر المحافظة المحجبة، تعال نرجع الأسر المتقدمة المتطورة اللي الزوجة منبرية. هي القصة شوفي أنا زي الزوج النهاردة مين اللي تعمل؟ مرات تجي أنا عاوز الكل تجي اللي تجيب الكذا والبلودة الكذا والبروتة الكذا وتوضب نفسك توضب نفسك. طبعا لما يجي يقعدوا في عادات المتطورة المتقدمة كنا عنها هناك في الأرياف في الفلاحين ما بيجيبش فلان، بنقعد على المصطبة والمرأة تعدي من السنتين وبتعيش لو انا اتقدر وقت بالدنيا الحمد لله. اللي بيحصل الراجل يقعد وصاحبه قاعد صيح على الياس اللي حد بلد. طبعا زبت من خوضابة ومن جهيدة تقعد فريحة ولا فريحة صاحبه لا فريحة هو عيش ثم فريحة يبقى وشاه فيك مين مش راح وهو بقى مصطر مشاه بلد بصد بلده ثم طبعا هيبص بطر عن بلده حياة المكتوب من بلده عشان الخضر والراجل الثاني 40 دقيقة يبص بلده أبو عيد إيه؟ خائن شر تسمى خائنة. طيب ماشي خائنة الأعين نسمع كلام عباس في تفسير قوله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تسرون. قال عباس خائنة الأعين الرجل يدخل على أهل البيت بيته فيجلس معهم فتمر به الفتاة الحسناء فينظر إليها. الوقت كان زمان يعني نظر خاطفة كده يتظهر وش بالصوره فتمر به الفتاة الحسناء فينظر إليها فإذا فطنوا له غطى بصره فإذا فطنوا له غطى بصره فإذا غفلوا نوى فإذا فطنوا غطى إذن خائنة ليه الأعين وما شف الصدور قال ويعلم الله من قلبه أنه يتمنى لو اطلع عليها فجر بها والعياذ بالله. خائنة الأعين وما شف الصدور. قال سفيان الثوري في تفسير هذه الآية الرجل يجلس في المجلس في القوم يسترق النظر إلى المرأة تمر به فإذا رأوه ينظر إليها غض بصره وإذا غفلوا نظر هذا خائنة الأعين وما تخفى الصدور. قال سفيان رحمه الله ما يجده في قلبه من الشهوة. إذ كنت يا دجود بتوقف نظرك لمين وتقدمها لمن؟ الاختلاط النوع الرابع الاختلاط في العمل في الحق. قلنا الفلاحين اجماع البصر صغير وبنات الاختلاط بيشتروا الرز حليم ورجال اجماع الطماط كل العمل في الحق ينبغي ان يكون منوطا بالرجل وحده والمرأة تبقى في البيت وهذا الاختلاط لا يجوز. النوع الخامس الاختلاط في الاسماء رجال او حريم في الاسواق هذا اختلاط محرم. طيب واحد يظهر قهوه يقول معظم البيعات دلوقتي حاليا يبعت بنته تروح تشتري ولا يروح هو رجال يبعت مين؟ يبعت بنته يروح هو يروح هو اللي يروح يشتري الله يشتري من النساء معه يروح الاول يدور على راجل ان شاء الله لم يعد مشروق ان يجد في نار بنلاقي معه راجل حتى لو ضايع غالي شوي معلش تسمع راجل ولا تسمع. هل أن السوق لا يوجد فيه رجل قط يشتري من النساء ويغض بصره حتى يشتري؟ لكن لا يعرض زوجته للفتنة فيتضحك من بيتها يتفرج عليها رجال رايحين بهيم وتتعامل مع النساء أو الرجال. هذا هو الاختلاط المشين. الوسيلة الثالثة من وسائل الدعوة إلى السنة والعياذ بالله التي يجب أن نتجنبها المجلات الطالعة المجلات الخريعة الماجنة وسائل الإعلام إما مفروغ أو مسموع أو مرض. حاول تفتش كده في الشنطة بتاعت ابنك ابن الحوي الحلو اللي بيصلي ورايح ده ما عندك ما عندك بس قطع زي مجلات كذا فيها نسوان عليها وكذا لا هذا حرام ولا يجوز. ثانيا وسائل الإعلام المسموعة الرد الرد طبعا في بث في مقاطع وإذاعات أغاني وقصص وبذور وأشياء لكن هذا الرد على لسان زي ما كنت تديره على محطة إذاعة القرآن الكريم من القاهرة أو إذاعة القرآن الكريم من الرياض أو نداء الإسلام من مكة المكرمة أو سوق الإسلام من بيروت أو غير ذلك من إذاعة الإسلام. التلفزيون طبعا دي أخطر وسيلة ينحرف الشباب بسببها وأنا لا أتكلم عنها لأني تكلمت عن التلفزيون باستفاضة في شريط المساهم الأول يمكن أن ترجعوا إليه إن شاء الله تعالى وممكن أشير إشارة إن شاء الله في المحاضرة القادمة التي عنوان كيف تقي أبنائك من الإشفاق. نختم بالطرق التي شرعها الإسلام لوقاية المجتمع إلى الشمال. الإسلام أمر المجتمع أن يكون مجتمعا طاهرا نظيفا نقيا نقية تسمى أولا غض البصر. الله عليك لو أنت ما شفت جسوان قال أليس قال وغضبت بصرك على زوجتك حتى تختار إلى غيرها لا يمكن أن تكذب الضرر ذلك يتفقر من العلماء يقولون النظر هو النافذة إلى القلب. أنت تصمت في الشارع يقع نظرك على امرأة فترتسم صورتها في قلبك فحينئذ يتمنى قلبك ويهوى البداية كانت في النظر وعندك شهوة ركب الله فيك شهوة فهم للسعيد انت ماشي غض بصر فوقع بصرك على بعض بصرك بصرك في حال لكن كانت امرأة جميلة فمن أول نظرة وقعت في قلبك وخلاص صارت شهوة. أنت كنت مسافر جاي الإسكندرية يقول خلاص إن شاء الله في السفر النهاردة نأجل إذا كنت متزوج وترجع إلى بيتك وتطلب زوجتك إلى نفسها لتفرغ شهوتك في الحلال المباح وفضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نظر أحدكم إلى امرأة فأعجبه منها شيء فليرجع إلى زوجته فليأتيها أين معها ما معها من فاتنها. انظر الإنسان يريد أن تمشي بالسارة وأنت معجب بالشهوة مجرد النظرة الأولى تلك عرفت غير خلاص النظرة الأولى تلك. طيب إن شاء الله رجع يسلم النهاردة الرجال مش رايحين ولا جايين أول ما يطلع على نقل السارة هيرجع. هذا للرجل المتزوج. أما الشباب فيا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. طيب مش كده ضد ومن لم يستطع فإنه فإيش فعليه بالصيام فإنه له يرد بصر وقع بصر يتزوج أم يستطع عليه بالصيام فإن الصيام له وداء أي مقدر للنساء. من ثانيا فرض الحجاب الإسلامي على المرأة من الوسائل المشروعة لزيارة المجتمع لنفسنا. أمر الله النساء بالتحجب فريضة الوجوب للاستئذان يجب إذا ذهبت إلى بيت صديقة أو جارك غني واحد تستأذن أولا تضرب الباب الطرقة الأولى ما حد يترد عليك الطرقة الثانية أطرق عليك الطرقة الثانية ما حد يترد تروح توريها عرض الثاني خلاص ليه أنا سامع العيال يعيطهم أنا سامع في حد جوه لكن لما تيجي ترجع عشان في حد جوه في حد جوه لكن لعل صاحب البيت في منظر ثاني تتصل عليه إن لو فتحت يجب علي أن يقوم معك بوجه الرياض راح أبيك تبدأ في الشيء ودي لا يكون ده يعني ولا تكون نادي كرام مش عارف حتى تحت البيت ولا جبت كده ترى بس بعدين هيكون فيه بعدين ثاني تطلع على الواقع دي أو تعالى أو ابنه مريض سخن وعمال بيحطوه جنب ده يعني هيفتح لك ويشغل بيت الملك ولا كلمة سخن تصرف اثنين ونصف ثلاثة ما فيش تروح كما فعل أبو سعيد الخدري رضي الله عنه والحديث بالكفار أبو موسى الأشعري رضي الله عنه حديث بالكفار طرق الطاقة الأولى على عمر بن الخطاب حديث طرق الثاني حديث الأيات طرق الثالثة فما حدث أجابهم فطلع عمر بن الخطاب إني أسمع صوت عبد الله بن الطيب يعني أبي موسى فراح قال لهم دلول تعال دع إيه أنا طلعت ثلاث مرات وأنت لم تستمتع بي فمشيت. قال لما قال لأنني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذن أحدكم على أخيه ثلاثة فلم يؤذن أو كبيرة عمر قلت لكم إذا استأذن فلا ليس سمعت من النبي قال نعم قال لقد تجيب لواحد سمع مع مشى موسى الأشعري موضع على مجمعنا الصحابة. يا جماعة حد منكم سمع النبي الصلاة يقول له كذا وكذا؟ قال كلنا سمعنا. قال عمر يقول ما سمعت من كثير منه. قال طيب عشانك عمر يعرف ان المشرح العلم كله لازم يكون معك اكبر واحد فيهم قم ياخذ علمك من فوق. جمر هذا القتيل وراح قال كل من النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا. تستيب منه ثلاث كل من ثلاثة اثنين اذا طرقت الباب تقف عن اليمين او عن الشمال مش تقبض وتقول بس لو فتح الباب تنظر تكتب الشجره كلها لا على اليمين او على الشمال. طيب دلوقتي بيحطوا حاجه اسمها ايه؟ عز ماشي بحيث انا اطلق عليه الباب انت تبص مين ده؟ وحيد؟ لا مش فاكر خلاص اسيبني احبط المره الاولى والثانيه والثالثه خلاص يبقى نمرة اثنين يبقى عليهم من حاجه في طحور ثلاثة وده ملك نمرة ثلاثة لو قيل لك نم تقول فلان يعني مين قال انت مين عرفت القراءة ولا ايه؟ مين انت؟ هتقول ايه؟ مين؟ انا محمد انا علي انا جمال انا احمد شوف ولو احمد اتعرف بن احمد بن علي او جمال بن فلان نمرة اربعة ان قيل لك كبير مين؟ انا وحيد رجع وحيد طيب عارف علي ولا قلت انا عرفت علي شو قلت الكلمة يا ده؟ هديهم هتبان كل ده عمره داري البيت ولا رجعت قلت اسمه كلام ولا الاسلام بتاع كوبايا وتنين ده الاسلام ايوه ده الاسلام رب العزة يقول ها فان قيل لكم ارجعوا فارجعوا ليه هو ازكى احسن بدل ما جعلهم مصطلح مصطلح انفتح لك فتاة تحبوا لك فنطح هذا الفتاة قلت تفتح فبعض تشربوا جلمين ودعا جلمين وفتح تحسن لك انت لا تعرف اصلها بيوت الاستئذان. طيب لما تعمل قلناها أربعة لو قال لك ارجع خمس لو فتح لك فلا قل فلا تسجد حتى يأذن لك الجلوس بشوى اتفضل هنا خش لو قال لك اقعد هنا ما تقعدش هنا ليه؟ ممكن يكون المكان ده في مقابل البيت اذا معوره لو قلت لك عادي كده خش على البيت لو قلت لك عارف الناحيه الثانيه تحس بظهرك بعوار نشوفها يبقى عارف كده لما تسجد اذا جلست فلا تزول بنظرك في البيت. طبعا انت مكان فيها ايه؟ يا رب الله ايه دي؟ انت عندك صور؟ قال لا انت عندك ايه دي؟ تلفزيون؟ الله وانت انت عملت البتاع ده منين؟ لا لا تزول لا يزول نظرك في البيت. نمرة كام؟ سبعة لو وضع لك طعاما بل اتفضل كنت تاكل ما الا تاكل طعيما نقولها ما طيب كان ده لك خلاص يا عم سميت الله يسلمك ما تسمعش وده لا تاكل لازم تاكل كنت صايما كان تطوع شارك ان تاكل لانه صايم تطوع عند النفس اللي بتاكل صايم ان شاء الله. ثمانية اذا وضع لك طعام فلا تطلب غيره وده حاول تدخل الصورة عليها ليه انت كنت تاكل كذا والله يا اخي ده الواحد بياكل عندك فول وطعمية كريم وفخره كلام يسعد غيره. طيب جلس وحمد الله عز وجل تصوره على ده يعني ملامح من آداب الاسلام. رابعا من الوسائل التي شرعها الاسلام لصيانه المجتمع تحريم مصافحه المراه الاجنبيه. يعني يحرم عليك ان تضع يدك في يد امراه اجنبيه. الاجنبيه هي المراه التي يجوز لك ان تتزوج بها. ودليل على ذلك حديث معمر بن يسار رضي الله عنه الطبراني والبيهقي ورجال الثقات وصححه الالباني عن ناقل بن عباس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لان يطعن احدكم في راسه بمخيط من حديد خير له من ان يمس امراه ذات حلوى. يمسها يعني يسكن بيده او يمسها يقعد في ريحه العربي ويكتب في كتبه او في ريحه الكليه ويكتب في دوره حتى لو كانت مستقبله هو مرتاح وهذا لا يجوز فهذا له كمان المتبلدات. واحد يقول لك ما لا قدر يمس امراه لا تحل له مستقبل حتى لو لم يجد شهوة يعني بيصلي بضمير سليم ويقول إذا صلى بضمير سليم فخير له أن يطعن في رأسه بمخيط من حديد. الله فما بقى اللي يسلم مش ضمير سليم بقى بيسلم يعني سلام وحش ويمس امرأة بشهوة ولا برأس يحس به ويمسك يده كده يقول ده بقى يأتي الحديث الثاني اسمع أما مس اليد مع الشهوة فهو دين اليد الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله والحديث رواه مسلم في صحيحه مدرك كتب على ابن ادم نصيبه من الدماء مدرك ذلك لا محاله. فالعينان دينهما النظر والاذنان دينهما الاستماع واللسان دينه الكلام واليد دينها البطش والرجل دينها الخطا والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك القول ويصدق. الدنوع من انواع الدين وهو دين اليقظان. خامسا تحريم القدوة بالمرأة الأجنبية. يعني لا يجوز لرجل أن يجلس مع امرأة نفسك واحد ولا في بيت واحد. ايش تملك الكل؟ يعني ابن عمي جاي من مصر يصوم في المنصورة خبط على الباب. زوجتك اللي في البيت بس ومعها الولد الصغيرين مفيش حد يبلغ الكل منه. مين؟ هذا فلان ابن عمي زوجتك جاي من القاهرة. فبتجد مسافر او تجد طلع مشوار وجاي يعني مثلا مع نصها ولا حاجه اذا خولت تخرجه. يا جماعه كان عندك الكلام كده تخرج ازاي؟ يقول شو شرع ربنا مقدم على كل الاعداد والاعراض. شرع ربنا مقدم. تقول له زوجي طلع في مهمه ولا يرجع بعد نصها ولا حاجه. يا ربي ممكن تتمشى شويه كده في البدايه. تروح المسجد وترجع. انت لا يأملن على النساء أخو أخا ما في الرجال على النساء أمين إن الأمين وإن تعسف جهده لا بد أن بنظرة سيكون. ثالثا تحريم سفر المرأة بدون محرم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. وقال رجل يا رسول الله امرأة خرجت حاجة وإن تفتن في غزوة كذا هي طالعة حج أنا طالع الغزوة الحمد لله اشتبت من غزوة تخرج تنطلق تحد مع امرأتك والحديث رواه البخاري. سابعا تحريم خروج المرأة فوق الطيبة أو متعصرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة استعصرت ثم خرجت تمرت على قوم ليجنوا ريحها فهي زانية وكل عين زانية فكل عين تنظر إليها زانية. والحديث رواه الترمذي وقال حسن صحيح. ثامنا تحريم الخضوع بالقول. قال تعالى فلا تخضعن بالقول ويطمع الذي في قلبه مرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الاذن تزني وجناه السمع. وقال الشاعر قديما يا قوم اذني لبعض الحج عاشقه والاذن تعشق قبل العين احيانا. تسعا واخيرا تحريم ابتعاد الرجل عن زوجته اكثر من المده المشروعه. يعني لا يجب امراته ولا يحلف الا يجامعها مده طويله. فان حلف فعليه بهذه الايه للذين يؤذون من نسائهم يعني يحلفون الا يطأوا النساء. للذين يؤذون من نسائهم تربص اربعه اشهر فان فاروا فان الله غفور رحيم وان عدموا الطلاق فان الله سميع عليم. اسال الله تبارك وتعالى ان يجعلني واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء وبيوتنا من الحرام. اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد شباب المسلمين. اللهم ردهم الى الحق ردا جميلا. اللهم طهر مجتمعاتنا من الزنا. اللهم طهر مجتمعاتنا من الفاحشه. اللهم طهر مجتمعاتنا من الفاحشه. اللهم اصبر بناتنا وبنات المسلمين واهد شبابنا وشباب المسلمين. ايها الاحباب الكرام نؤدي ان شاء الله تعالى الاجابه على الاسئله الى بعد الصلاه حتى من اراد ان ينصرف فلينصرف. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.